بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله. وموضوع درس اليوم هو تكملة، موضوع درس اليوم هو تكملة للدرس السابق، وهو باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كنا عند هذا الموضع في صفحة 433 عند قوله، فقوله تعالى 433: وما قدر الله حق قدره، من هذا الموضع وما بعده هو تكملة درس البارحة. ندعو الشيخ فهد ليبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: فقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تفسير هذه الآية في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف في هذا الباب: أولها عن ابن مسعود رضي الله عنه. الآتي من الأحاديث والآثار هي تفسير هذه الآية، أولها نعم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، الحبر بفتح الحاء، ويجوز الكسر وهو العالم، ويجوز الكسر الحبر، يقال الحبر، أي نعم، وهو العالم، نعم. وأغلب ما يطلق ذلك على علماء اليهود. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار في اليهود والرهبان في النصارى، والرهبان للنصارى. الراهب هو العابد، الراهب هو العابد، والحبر هو العالم. فاليهود معهم علم لم يعملوا به، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فقال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم. فقال: يا محمد، اليهود يخاطبونه بهذا الخطاب، وأحيانا يقولون يا أبا القاسم، ولا يقولون يا نبي الله أو يا رسول الله، لأنهم يجحدون رسالته صلى الله عليه وسلم ويحسدونه عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا يعترفون بأنه رسول الله وأنه نبي الله في قرارة أنفسهم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم يعلمون أنه رسول الله وأنه نبي الله، ولكنهم جحدوا هذا تكبرا وحسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسدا للعرب، لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل، ولا يريدونها أن تكون في بني إسماعيل، ولكن الله يختص برحمته من يشاء. قال الحبر: إنا نجد، يجدون ذلك في التوراة، أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. الأراضين جمع أرض، والشجر على إصبع شجر الدنيا وشجر البر والبحر. والشجر على إصبع، والشجر على إصبع شجر الدنيا شجر البر والبحر. فالشجر اسم جنس يشمل كل الشجر الذي في الدنيا. والثرى على إصبع، الثرى يعني التراب. قال سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي تحت التراب. وسائر الخلق على إصبع يعني باقي المخلوقات، فهذه خمسة أصابع عليها جميع المخلوقات العلوية والسفلية، كل أصبع عليه خلق من خلقه سبحانه وتعالى. وهي صفة اليد له سبحانه وتعالى. صفة، نعم، صفة اليد. يد موصوفة بأصابع، موصوفة بالقبض، نعم، موصوفة بالبسط، فاليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، نعم. فيقول أنا الملك ولا أحد ينازع في هذا، فدل على انفراده سبحانه بالملك يوم القيامة. قال الله جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. ولا أحد ينازع في هذا فيدعي شيئا من ملك السماوات والأرض، لأنه لا أحد يملك السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. أما الملك المؤقت في الدنيا والملك الذي يعطى لبعض الناس فهذا عارية ليس ملكا حقيقيا، وإنما هو عارية وامتحان يزول. قل اللهم، هو ليس ملكا يعني ثابتا، هو ملك مؤقت وعارية. أما يعني كونه ليس ملكا حقيقيا، هو حقيقة تناسب المملك، هو حقيقة تناسب المملك. الملك ملك البلاد هو ملك حقيقة، لكن حقيقة تناسب هذا الملك. أما الملك الحق سبحانه وتعالى فملكيته تناسب جلاله، ليس كمثله شيء، ليس الملك مثل الملك، وهو الملك الحق، ملكه ثابت سبحانه وتعالى ليس مؤقتا، نعم. أما الملك المؤقت في الدنيا والملك الذي يعطى لبعض الناس فهذا عارية ليس ملكا حقيقيا، وإنما هو عارية وامتحان يزول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعني أنا دي وقفة عند كلمة حقيقيا، هو كل شيء حقيقة بالنسبة للمضاف إليه، يعني كل صفة تقول رأس الدبوس حقيقة في الدبوس، تقول رأس الحمار حقيقة في الحمار، تقول رأس الجبل حقيقة في الجبل، لكن ليس الرأس مثل الرأس، ليست الحقيقة مثل الحقيقة، الحقائق مختلفة، وحقيقة توهب ليست مثل الحقيقة الذاتية. أي نعم. فلو قال ليس ملكا ثابتا، أي نعم، نعم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالأملاك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قوله: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما سمع كلام هذا الحبر ضحك صلى الله عليه وسلم سرورا بهذا، لأن هذا إقرار بما جاء في القرآن وإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. حتى بدت نواجذه، النواجذ هي أوائل الأغراس، كان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك يتبسم فقط، وإذا بالغ في التبسم بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وهي اللي يسميها العامة الضواحك، نعم، لأن إذا ضحك بدت النواجذ وهي الضواحك، ما يضحك قهقها عليه الصلاة والسلام، إنما يتبسم تبسما إذا بالغ فيه بدت نواجده صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا شيء جاء به القرآن كما جاءت به التوراة والقرآن والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكتب الأنبياء كلها من عند الله سبحانه وتعالى. وما دخل في التوراة والإنجيل من التحريف فإنما هو من اليهود والنصارى بعد الأنبياء، وقد بين الله تحريفهم في القرآن وفضح سرائرهم. قوله: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع. في هذه الرواية زيادة الجبال ثم يهزهن يحركهن سبحانه وتعالى فيقول: أنا الملك، أنا الله. هذا فيه بيان عظمته وربوبيته وملكه سبحانه وتعالى وعظيم قدرته جل وعلا وتقرير انفراده بالملك. قوله: وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ذكر هنا أن أصابعه سبحانه استوعبت كل الخلق، وأنه يقبض السماوات والأرضين بيديه، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. انتهى. نعم، من غير تكييف ولا تحريف، التحريف في اللفظ والتكييف في المعنى. قال الإمام ابن خزيمة: الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء. قال: الإمساك على الأصابع قبل تبديل الله الأرض غير الأرض. انتهى بمعناه. اين. قال: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى فيقول: أنا الملك، أين الجبارون. هذا تحد منه سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يتجبرون في الدنيا. الجبارون جمع جبار، وهو المتعالي على الناس بالقهر والغلبة والظلم والبطش بغير حق. أما الجبار من أسمائه سبحانه وتعالى فمعناه المتعالي بحق. يعني يذم التجبر والتكبر إذا كان بغير حق، وكل تجبر وتكبر في ابن آدم هو تعالي على الناس بغير بالقهر والغلبة والظلم بغير حق. أما الله عز وجل فإنه هو الجبار بحق، وهو المتكبر بحق، هو المتعالي بحق سبحانه وتعالى. نعم. قوله: أين المتكبرون، جمع متكبر، والمتكبر من الخلق هو المتعالي الذي يتعالى على الناس بالظلم والبطش، وكذلك يتعالى على الحق فلا يقبله. والمتكبر من أسماء الله الحسنى الكاملة، يدل على العظمة والجلال والتنزه، والتنزه عن النقائص والعيوب، ويتضمن صفة الكبرياء. قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قوله: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. تقدم بيان معنى هذا من الآية والأحاديث، وأن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات فيأخذها بيده اليمنى، ويطوي الأراضين السبع فيأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، إلى آخره. وفي هذا الأثر ما يوافق ما سبق. الشمال بها العدل، واليمين بها الفضل، والفضل والعدل كل منهما كمال، وصف كمال. نعم. فقوله: ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة، أي أنه سبحانه وتعالى يطوي السماوات السبع ويقبضها بيده اليمنى، ويطوي الأراضين السبع فيأخذهن بشماله، فتكون في كفه سبحانه وتعالى كخردلة، والخردلة هي أصغر شيء يضرب المثل بصغرها. في كفه أيضا من صفات اليد الكف. نعم. فهذه السماوات العظيمة في كف الرحمن والأراضون، لكن ليس الكف مثل الكف. نعم. والأراضون الواسعة وما فيها. في كف الرحمن كالخردلة في كف واحد منا، هذا تشبيه لصغر هذه المخلوقات بالنسبة إلى الله، كصغر حبة الخردل في يد المخلوق. إذن تشبيه المخلوق بالمخلوق، وليس تشبيه الخالق بالمخلوق، ولا تشبيه صفة الخالق بصفة المخلوق، إنما هو تشبيه المخلوق بالمخلوق. نعم. وليس هو من تشبيه الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته بصفات المخلوقين، وإنما هو تشبيه لصغر المخلوقات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بصغر حبة الخردل بالنسبة ليد المخلوق. نعم. وهذا من باب ضرب الأمثال التي تقرب بها المعاني ويوضح بها المقصود. قال الشارح حفظه الله، قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان: فيحصل من هذا البحث أن الصفات من باب واحد، وأن الحق فيها متركب من أمرين: الأول تنزيه الله جل وعلا من مشابهة الخلق، والثاني الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا أو نفيا، وهذا هو معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسلف الصالح رضي الله عنهم ما كانوا يشكون في شيء من ذلك، ولا كان يشكل عليهم: ألا ترى إلى قول الفرزدق وهو شاعر فقط، وأما من جهة العلم فهو عامي، وكيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في السبعين وعلى الناس والسبعين في راحة اليد. ومراده بالسبعين سبع سماوات وسبع أراضين. فمن علم مثل هذا من كون السماوات والأراضين في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل، فإنه عالم بعظمة الله وجلاله، لا يسبق إلى ذهنه مشابهة صفاته لصفات الخلق. ومن كان كذلك زال عنه كثير من الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين. وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، والإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. ويروى نحو قول مالك عن شيخه ربيعة وأم سلمة رضي الله عنها، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: وقال ابن جرير هو الإمام المفسر محمد بن جرير صاحب التفسير المشهور الذي يعتبر أم التفاسير. قال: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. السماوات السبع السماء الدنيا والتي تليها إلى السماء السابعة على عظمتها وسعتها، كما قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه السماوات السبع العظيمة الواسعة بطباقها وتباعد ما بينها، هناك مخلوق أعظم منها وهو الكرسي. والكرسي مخلوق، قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، فهو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو فوق السماوات. والسماوات بالنسبة إليه كسبعة دراهم ألقيت في ترس، والترس هو القاع المستدير من الأرض، فلو ألقيت سبعة دراهم في قاع من الأرض ماذا تكون نسبة هذه الدراهم السبعة إلى هذا القاع الواسع؟ تكون صغيرة جدا. وقد يراد بالترس الصفحة من الفولاذ التي يتخذها المقاتل وقاية بينه وبين السلاح يتترس بها. نعم، منه سمي الترس، وهو لكن الشيخ رجح المعنى الأول، لكن يبدو أن الترس هو الذي يتترس به المقاتل من السلاح. نعم، ولكن الظاهر المعنى الأول، وهو أن المراد به القاع المستدير. فالسماوات السبع بالنسبة للكرسي تكون كالدراهم السبعة إذا ألقيت في القاع الواسع المستدير، أو ألقيت في الترس، ترس مثل الصحن. أي نعم، فتكون نسبتها ضئيلة، مما يدل على أن الكرسي أعظم من السماوات وأنها بالنسبة إليه صغيرة. والله جل وعلا يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، فمصداق هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فدل على وجود الكرسي وأنه مخلوق أعظم من السماوات. وفي هذا رد على من فسر الكرسي بالعلم، والصواب أن الكرسي غير العلم. وفيه رد أيضا على من فسر الكرسي بالعرش، لأنه سيأتي أن العرش غير الكرسي. فقد جاء أن الكرسي موضع القدمين، فهو مخلوق مستقل عظيم أكبر من السماوات. رجعه ابن الجميني في أصول السنة، وابن خزيمة في التوحيد، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، والدار قطني في الصفات، موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، صلى الله عليك. من فسر الكرسي بالعلم يعني يكون مراد صفة الله. اي نعم، لكن هذا غير محفوظ عن ابن عباس. المحفوظ عن ابن عباس أنه موضع القدمين، ورد عن ابن عباس تفسيره بالعلم وتفسيره بأنه موضع القدمين، وهذا هو المحفوظ، تفسيره بأن الكرسي موضع القدمين. نعم. قال: وقال أبو ذر الصحابي الجليل الزاهد التقي الورع العالم العابد الذي له سبق في الإسلام، فهو من السابقين الأولين ومن المهاجرين رضي الله تعالى عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهري بين ظهراني فلات من الأرض. الكرسي سبق لنا أنه مخلوق مستقل وأنه أعظم من السماوات، لكن هناك مخلوق أعظم منه وهو العرش. والعرش لا يقدر قدره إلا الله. نعم، ليس في إمكان المخلوق أن يقدر. نعم، لا يقدر قدره إلا الله العرش، والله فوق العرش أعظم، ورب العظيم أعظم سبحانه وتعالى. والعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات وأعظمها، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. والفلات هي المكان المتسع من الأرض، لو ألقيت فيها حلقة من حديد فماذا تكون نسبة الحلقة إلى هذه الفلات الواسعة؟ قد لا ترى أو تكون شيئا ضئيلا. فكذلك الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة من حديد ألقيت في فلات واسعة من الأرض. فهذا يدل على وجود العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله، وأنه أكبر من الكرسي، وأن الكرسي أكبر من السماوات. فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي هذه مخلوقاته العظيمة الهائلة. وفي هذا رد على من فسر العرش بالملك أو غير ذلك من التفاسير الباطلة. ثم قال: وعن ابن مسعود. حديث ابن مسعود هذا يبين المسافات التي بين السماوات والأرض، والمسافة التي بين السماوات والكرسي، والمسافة التي بين الكرسي وبين العرش. قال: بين السماء الدنيا يعني القريبة من الأرض الموارية للأرض، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فبين الأرض والسماء الدنيا 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام. وين يوجد هذا الماء بين الكرسي والماء؟ فوق، ما هو في الأرض. وعلماء له يعني يزعمون أنهم علماء الجيولوجيا يقولون يعني تنضب المياه، ستنضب المياه، والمياه الله سبحانه وتعالى رزقكم في السماء وما توعدون، ينزل من السماء وينزل من البخار الذي يتصاعد. وقد مر بنا في تفسير ابن كثير أن الذي ينزل من السماء ينبت الدرة في البحر وينبت الكلى الكمأة في الأرض، أما الماء الذي ينزل من تبخر البحار فهذا لا ينبت شيئا. نعم. إذن تكون المخلوقات أولا الأرض، ثم فوقها السماوات السبع، ثم فوق السماوات السبع الكرسي، ثم فوق الكرسي بحر ما بين أعلاه وأسفله 500 عام. وفوق الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والله جل وعلا فوق العرش. مثل ما يقول عبد الله بن رواحة، وأن العرش فوق الماء طاف. نعم. وفوق العرش رب العالمين. نعم. هذا ترتيب هذه المخلوقات حسب ما جاءت به النصوص، وهي متباعدة فيما بينها، فبين السماء الدنيا والأرض 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها يعني السماء الثانية والسماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، بين كل سماء وسماء 500 عام، وكثافة كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي الذي مر بنا أنه أعظم من السماوات وأنها بالنسبة إليه كالدراهم في الترس، بينهما 500 عام. ثم فوق الكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام. ثم فوق الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى، قال تعالى وكان عرشه على الماء، فكما أن في الأرض بحرا يغمرها فكذلك في السماء بحر آخر غير البحر الذي في الأرض. نعم. وهذا البحر الذي في السماء بحر هائل عمقه 500 عام، قال تعالى وكان عرشه على الماء، فالعرش فوق هذا البحر وكان عرشه على الماء. إذن يكون العرش هو أعظم المخلوقات، أعظم من هذا البحر، وأعظم من الكرسي، وأعظم من السماوات، وأعظم من كل المخلوقات. فالعرش هو أعظم المخلوقات وأوسعها، والله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فقال ذو العرش المجيد، رب العرش الكريم، فتمدح سبحانه وتعالى به، وذلك لأنه خلق عظيم وخلق فيه عبر عظيمة يدل على عظمة خالقه. ثم قال وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء أي فوق هذا البحر، والله فوق العرش، فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، عال على خلقه سبحانه وتعالى العلي الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، تعرج الملائكة والروح إليه، إني متوفيك ورافعك إلي. وأدلة علو الله جل وعلا على خلقه كثيرة في الكتاب والسنة والعقل والفطرة، حتى قال بعضهم إنها بلغت 1000 دليل. وقد ألف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا في العلو سماه العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع ومتداول، ذكر فيه النصوص الدالة على علو الله على خلقه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته على خلقه، ولهذا قال والله فوق العرش، يعني إذا كان العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش، فدل على أن الله جل وعلا هو العلي الأعلى فوق مخلوقاته جل وعلا. وأن المخلوقات كلها بالنسبة إلى كف الرحمن سبحانه كخردلة في يد أحدنا، كما سبق فيما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، أي مع علوه من خلقه، أي مع علوه على خلقه، لا يتصور أحد أنه بعيد عن عباده، بل له هذا العلو وهو، ومع هذا لا يخفى عليه، ومع هذا لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. نعم، هو القريب في علوه، العالي في دنوه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش، وعلمه في كل مكان، علمه محيط بكل مكان. نعم، لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله معكم، أي بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته، لا تخفون عليه ولا تخفى عليه أعمالكم خيرها وشرها، وكل ما يصدر من عباده فإنه يعلمه سبحانه وتعالى من الطاعات والمعاصي والخير والشر، كله يعلمه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. معية تليق بعظمته بجلاله، والمعية تختلف. اتصل بكم، اتصل بالتليفون يقول لك ألو، تقول أنا معك، ما يقول التكذب، وبينك وبينه مسافات، لازلنا نسير والقمر معنا، والقمر في السماء، ما يقال أنك تكذب، لأن هذه معية تناسب السياقة، فكل معية بحسب ما أضيفت إليه. نعم، ليست تقتضي اختلاط الله عز وجل بخلقه أو حلوله بخلقه، لا، بل هو سبحانه وتعالى على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وهو معنا سبحانه وتعالى أينما كنا، معية تليق بعظمته جل وعلا. فلو كنت فوق السطح وابنك أسفل وخاف من شيء، تقول له لا تخاف يا ابني أنا معك، يطمئن ويصدق ولو أنك أنت فوق. أي نعم، وأوضح يعني مثال، لازلنا نسير والقمر معنا، وهكذا في التليفون الآن، يتصل بك من أمريكا، ربما يشتبه عليه، يظن أنك ما تم معه، فيقول ألا، وتقول أنا معك، ما يقول تكذب. أي نعم، فما المعية بحسب ما أضيفت إليه. لهذا الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين، لما كتب في المعية، وربما يعني قال هي معية ذاتية، ظن من ظن أنه يقصد بأنه حل بذاته وأنه معية مقارنة، فردوا وشنعوا، بينما مقصد الشيخ غير المقصد الذي يعني شنع به من شنع سبحانه وتعالى. والقرب نعم، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قريب في علوه، عالم في دنوه سبحانه وتعالى، عالم في دنوه، يعني حتى وإن كان قريب هو عالي، لا تتناقض صفة قربه مع علوه، ليس مثل المخلوق. هذه المعاني الباطلة تسبق إلى ذهن المتلقي لما يعني يلتاس ذهنه بالتمثيل، فحينما يمثل الخالق بالمخلوق يحصل عنده الإشكال، لكن حينما ينزه الخالق عن مماثلة المخلوق ما يحصل عنده إشكال. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم، فلا يتصور أحد أن الله إذا كان في العلو أنه يكون بعيدا عن عباده، وأنه لا يعلم أعمالهم فيتصور أن الخالق مثل المخلوق. إذا كان في مكان مرتفع فإنه لا يعلم ما تحته ولا يدري ما يحدث فيه بما تحته، هذا في حق المخلوق. أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء، والمخلوقات كلها على عظمها وسعتها ما هي بالنسبة إليه بشيء سبحانه وتعالى، فهو محيط بها يعلمها ويراها ويسمع ما يحدث فيها ويرى ما يحدث فيها، هو بكل شيء عليم سبحانه، ولا يحدث فيها شيء ولا يحدث فيها شيء إلا بقضائه وقدره وأمره. أحسنت، لا بقضائه وقدره وأمره، هذه زيادة قاف. فهذا فيه الجمع بين العلو والعلم والإحاطة. نعم. وعن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ هذا فيه السؤال يراد به التعليم والإرشاد، وليس هو من باب الذي يطلب السائل من المسؤول أن يخبره عن شيء لا يعلمه، وإنما هو من باب التقريب وإحضار الذهن، لأن التعليم إذا جاء عن طريق السؤال والجواب كان أثبت. قال صلى الله عليه وسلم: بينهما مسيرة 500 سنة، أي بين السماء الدنيا والأرض 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وكثف كل سماء. هذه هي الزيادة التي جاء بها هذا الحديث عما قبله، أي غلظ كل سماء وسمكها. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، هذا بيان عمق البحر. والعرش فوق الماء، وهذا سبق وهو في الآية الكريمة: وكان عرشه على الماء. والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، هذا كما سبق أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، عال على خلقه بذاته سبحانه وتعالى. ومع علوه سبحانه على مخلوقاته فإنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا يخفى عليه شيء مما يحدث في هذا الكون في أعلاه وفي أسفله. وجميع أعمال بني آدم على كثرة بني آدم وتفرقهم في الأرض واختلاف أمكنتهم، فإن الله يعلم جميع ما يصدر منهم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء على كثرة العباد وتفرقهم في الأرض واختلاف أمكنتهم وتباين ما بينهم وخفاء أعمالهم، فإن الله جل وعلا يعلمها، يعلم السر وأخفى، أي أخفى من السر، بل يعلم ما في النفس وما في القلب قبل أن يتكلم الإنسان. هذا هو أخفى من السر، يعني الذي في النفس وفي القلب قبل أن يتكلم. قد يتكلم سرا، لكن فيه أخفى من السر، وهو ما في القلب وما في النفس. نعم. وما في القلب قبل أن يعلم ما في النفس وما في القلب قبل أن يتكلم الإنسان، فالله يعلم ما يختلج في نفسك وما يدور في فكرك قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وهو العلي الأعلى فوق مخلوقاته سبحانه. يستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة جليلة. أولا، فيه قبول الحق ممن جاء به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من هذا اليهودي وفرح به عليه الصلاة والسلام. ثانيا، في هذه النصوص مشروعية التحدث عن آيات الله الكونية من أجل الاعتبار والاتعاظ وتعظيم الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وليس التحدث بهذه الأمور هو من باب الاستطلاع أو زيادة المعلومات فقط، وإنما هو من أجل الاعتبار والاتعاظ والاستدلال على استحقاق الله جل وعلا للعبادة دون ما سواه، هذا هو المطلوب. ثالثا، فيها إثبات اليدين لله جل وعلا والكف والأصابع ووصف يديه باليمين والشمال. وفي حديث آخر: وكلتا يديه يمين، فهي شمال لكنها ليست كشمال المخلوق، فشماله يمين خلاف المخلوق، فإن شماله لا تكون يمينا، وإنما هذا خاص بالله تعالى بأن الفضل يمن والعدل يمن، لكن الفضل يعني أرجح من أفضل من العدل، وإنما هذا خاص بالله. اخترت يمين ربي لما خير الله آدم بين قبضتيه، اختر، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فاليمين فيها الفضل والشمال فيها العدل، والعدل يمن والفضل أيمن. نعم. وإنما هذا خاص بالله تعالى بأن وكلتا يديه يمين، فله يد يمين وله شمال كما في هذه الأحاديث، فهي يمين لا تشبه يمين المخلوقين، وشمال لا تشبه شمال المخلوقين، وله أصابع سبحانه لا تشبه أصابع المخلوقين بل تليق به سبحانه وتعالى. رابعا، في هذه النصوص بيان المسافات التي بين هذه المخلوقات، المسافات بين السماء والأرض، المسافات بين السماوات، المسافات بين السماوات والكرسي، المسافات بين الكرسي والماء، وهذه مسافات عظيمة متباعدة، مما يدل على عظمة هذا الكون، وعظمة هذا الكون يدل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. وفيها الرد على أصحاب النظريات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود السماوات ولا بوجود هذه المخلوقات العلوية، وإنما يظنون أن هذا فضاء خارجي، وعندهم أن الكون هو المجموعة الشمسية، ويعتبرون أن الشمس هي المركز لهذه المجموعة، وأن هذه الأفلاك بكواكبها تدور عليها بما فيها الأرض، وهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى والقول على الله بلا علم والتخرص الذي ما أنزل الله به من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المخلوقات في هذه الأحاديث: أولا الأرض، ثم فوقها السماوات السبع، ثم فوق السماوات السبع الكرسي، ثم فوق الكرسي البحر، ثم فوق البحر العرش، والله جل وعلا فوق العرش. فيجب الإيمان بذلك وتكذيب هذه النظريات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فالله أخبر أن الأرض قرار وأن الشمس تجري، وأصحاب النظريات يقولون العكس. خامسا، في هذه النصوص إثبات أن الأراضين سبع كالسماوات، والله جل وعلا لم يذكر في القرآن عدد الأراضين، ولكنه أشار إلى هذا في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، يدل على أن الأراضين سبع، وجاء مصرحا بذلك في السنة كما في الأثر الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، فدل هذا على أن الأراضين سبع. سادسا، فيها بيان كيفية هذه المخلوقات، وأن بعضها فوق بعض، فالأرض أولا ثم السماوات ثم الكرسي ثم البحر ثم العرش، وأن العرش هو أعظم هذه المخلوقات. وفيها ردا على من يقول إن العرش هو الملك، على من يقول إن العرش هو الملك، وأن معنى استوى على العرش استولى على الملك. سابعا، فيها أن الكرسي غير العرش، فيها أن الكرسي غير العرش، فيها أن الكرسي غير العرش، وأنه مخلوق مستقل، ردا على من زعم أنه العرش أو أن المراد به العلم. ثامنا في هذه النصوص إثبات علو الله على عرشه ردا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونفاة العلو الذين ينفون علو الله على عرشه. تاسعا فيها إثبات إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء وأنه لا تخفى عليه أعمال عباده صغيرها وكبيرها. عاشرا فيها وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة لأنه إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى وصغيرة بالنسبة إليه وأنه يتصرف فيها جل وعلا ويعلم ما يجري فيها وما يكون فيها فهو المستحق للعبادة وبطلان عبادة ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبهذا انتهى شرح هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم يا شيخ. أي تفضل. ما ينفون الكيفية صحح اللفظ. ما ينفون العلم بالكيفية. أما الكيفية فهي ثابتة. لا اسمع. ما ينفون الكيفية. أنا أول أبغى صحح لفظك. يثبتون المعنى. المعنى معلوم والكيف ما قالوا منفي. قالوا الكيف مجهول. ولا هو ثابت. هي العلم بالكيفية لا يعلمه إلا الله. يفوضون العلم بالكيفية. أما العلم بالمعنى فيعلمونه. وأيضا يعلمون أنه إذا أضيف إلى الله أخذ خصائص الله وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. مثل السمع. لما عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات أضافت السمع إلى الله فأعطت هذا السمع خصائصه. سبحان من وسع سمعه الأصوات والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قولها. تعني المجادلة. فبهذا يعني التفصيل هو معتقد أهل السنة والجماعة. معنى صفة اليد أن له يد سبحانه وتعالى موصوفة بالأصابع تليق بجلاله. ليست اليد مثل اليد. من قال يده كيدي فهو ممثل ومن قال ليس له يد فهو معطل. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. أي يعني أنت مثلا وأخوك الأقرب بينكما قدر مشترك وقدر فارق ليس هو مثلك ولست أنت مثله. فمن ألغى المشترك بينكما عطل ومن ألغى الفارق مثل. ولله المثل الأعلى. اصبر اصبر خل اشوف اخوي هذا لان مساله عقيده ما فيها تقليد لابد ان تكون عن اقتناع. هل خلص يعني؟ الحمد لله. نعم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها الله المستعان الله المستعان الله المستعان. اين الله نور السماوات والارض منور السماوات والارض منور السماوات والارض. أي نعم. كل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي نعم. العلم نور العلم نور والله نور وصفته نور. أي نعم. أي نعم وصفته نور سبحانه وتعالى ومنه النور. أي نعم. نعم مساك الله بالخير. أنت حلفت أنك ما تعطي جوال بكاميرا ولكنك يعني أردت أن تعطي واحدة جوال بكاميرا الأخيرة. أي لكن قسمك الأول على الأولات قبل الأخيرة ولا بعد زوجاتك. على كل حال إن استطعت أنك ما تعطيهم يعني نكتفي بيمينك فبها ما استطعت فكفر عن يمينك. اي نعم ما ادري من الاول اظن اي تفضل انت ما سمعت التقرير ما سمعت الشرح ها كيف الشيخ عبد العزيز بن باز له رسالة في هذا الموضوع رحمة الله عليه وقال من قال يعني الشيخ الإسلام بن تيمية يقول إنها بيضاوية الشكل والشيخ عبد العزيز بن باز في رسالته يقول من قال إن الأرض تدور والشمس ثابتة فهو مصادم للكتاب والسنة ويكفر بهذا ومن قال إن الشمس ثابتة والأرض تدور فهذا أقرب يعني إلى الصواب ومن قال إن الشمس تدور أو الشمس يعني تسير والأرض تدور فيتوقف في شأنه هذه في رسالة للشيخ عبد العزيز بن باز أما مسألة يعني أن الأرض تدور ما في نصوص نقول بها إلا النظريات الحديثة والنظريات الحديثة إذا قالوا أن الأرض تدور والشمس ثابتة فقد صادموا الكتاب والسنة ولا يقال بقولها وقد سمعت أنت في الشرح يعني ما يفيد هذا فإعادة الأسئلة بمثل هذا الشكل ما في على كل حال إيه؟ ها طيب وأصحاب الورق تفضل تفضل تبني من الرضاعة نعم هل يجوز للزوجة الثانية أن تخلع رضاعها ابنك من الرضاعة إذا كانت الرضاعة خمس رضاعات معلومات في سن الرضاعة فهو ابنك من الرضاعة وزوجتك الثانية تكون يعني أي نعم تكون محرما له ويكون محرما أي نعم اي ما شاء الله الله يقدر الخير يجوز يجوز يجوز نعم لان اللبن للفحل فانت ابوه من الرضاعه وهي زوجه ابيه من الرضاعه محرم لها اي نعم يقول هل ياثم من حلق نعم ياثم يحلق اللحيه ياثم وأطال الثوب تحت الكعبين ما أسفل الكعبين في النار هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ونيته طيبة وسليمة كيف تكون نيته طيبة وسليمة وهو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أدري يعني إيش معنى كيف نجمع بين هذا اصبر يا يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكن اصبر أي نعم ما حكم من ابتلي بسماع الأغاني وشرب الدخان ينبغي من ابتلي أن تقول من ابتلي ابتلي أي نعم وانت حكمت على نفسك لكن يحتاج إلى عزيمة الرجال إلى عزيمة الرجال وأن يقطع سماع الأغاني وشرب الدخان ويستعين بالله عز وجل والله يعينه إذا صدق في توبته لهذا هو الخلاص الله المستعان هل ورد حديث صلى صلاة مودع اي نعم يعني ينبغي الإنسان إذا صلى أن يتقن صلاته ويقبل عليها كأنه يصلي صلاة مودع لأنه لا يعرف هل سيعيش بعدها أو لا يعيش سثرة الأسئلة وعندنا من يفتي بأن الخروج في المظاهرات في ليبيا صار واجبا وجوبا عينيا على كل ليبي فصل هذه فهل هذه الفتوى صائبة وهل يلتف أهل السنة حول مثل هذا المفتي أصلا المظاهرات كلها ليست مشروعة المظاهرات ليست مشروعة أول من بدأ هذه المظاهرات الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وجاءوا من مصر يعني أكثر من التف عليهم الغوغائية التي جاءت من مصر وتظاهروا على عثمان أمير المؤمنين وقتلوه فأي مظاهرات بهذا الشكل ليست مشروعة أي مظاهرات ليست مشروعة إلا المظاهرات في صلاة العيد ظهور في صلاة العيد الظهور في الحج وفي عرفة هذه مظاهرات المسلمين المشروعة، أما غيرها مظاهرات من أجل طلب الحكم والعياذ بالله أو من أجل نزع هيبة السلطان، هذا كله من أعمال اليهود، هذا كله من خطط اليهود، كما في بروتوكولات حكماء صهيون. أي نعم. والبارحة ذكرت آثار، وذكرت أو قبل البارحة بهذا الاعتبار. وينبغي لأهل السنة أن يعني يعتزلون مثل هذه الفتن، كما فعلوا في الحرب الدائرة بين علي ومعاوية. هل أفضل منهما؟ علي رابع الخلفاء، ومعاوية أفضل ملوك المسلمين، كلهم صحابة. لما حصلت الفتنة بينهم صار القاعد عن الحرب مع أي فريق منهم هو الأفضل، هو الممدوح. أي نعم. فكل حال الأمر واضح، لكن نسأل الله العفو والعافية. هذا نفس السؤال، مثل السؤال يشبهه، ينوعون الأسئلة علشان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أيضا مثله. في السؤال لا ما يختلف. أنت الحماسي خلاص أجل. هل يجوز الاجتماع للعزاء وتلاوة سورة ياسين والفاتحة عند أهل الميت والأكل من بيت أهل المتوفى؟ هذا كله بدع. السنة أن يصنع لأهل المتوفى طعام، ما بيجون يتقلون عليهم زود على المصيبة مصيبة ويشغلونهم. وقراءة القرآن يعني بهذا الحال أو بهذا المظهر ما هو من هدي السلف الصالح. ما حكم من يترك إيش السنن والرواتب وكذلك الوتر؟ بعض الأئمة لا يقبلون شهادة مثل هذا، يعني من يتعمد ترك السنن والرواتب والوتر قد لا تقبل شهادته. كيف أحقق إيماني وجعله قويا بالله؟ حقق إيمانك بشقيه بالقرآن، اتلو القرآن، اقرأ القرآن وبه تشقي شجرة الإيمان. القرآن والسنة والوحي بقسميه الكتاب والسنة هي ماء الحياة، حياة الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فإذا رأيت أردت قوة إيمانك فارجع إلى المرجع والمصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذهبت لتعزية أحد الجيران فقام بإعطائنا نسخ من القرآن، هذا بدعة. نعم كما ذكرت قبل قليل. ما هو علاج قسوة القلب وكيف ينتصر الإنسان على الشيطان الرجيم؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعالج قسوة قلبك بتلاوة القرآن وبتدبره وبالإحسان والصدقة. أي نعم، والإحسان إلى المحتاجين والأيتام، وبهذا إن شاء الله تزول القسوة. دواء عاجل لكي أخشع في صلاة، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. يوجد بجوار منزلي مكان للدعارة، لاحظت شرب الخمر، هل يكون علي إثم إن لم أبلغ الشرطة والسنة؟ لا، إذا عرفت أن بجوارك مكان دعارة وتستطيع إزالته فافعل، لكن بالطريق الأسلم، والله المستعان. لأن هذا داء قد يعديك. ما شاء الله تكاثرت الأوراق. امرأة أرضعت زوجتي، هل أنا لها أم زوجتك من الرضاع؟ أم زوجتك من الرضاع؟ أم زوجتك من الرضاع؟ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أنه لا توارث، فقط الميراث هو الذي يختلف. على كل حال لا تكثرون يا إخواني، ما أدري، الله يعلم ما في نفسي والقلب، فكيف إذا ما جهرت بالدعاء؟ أنت تجهر بالدعاء إذا كان مطلوب منك تجهر بالدعاء، وإذا كان مطلوب أن تسر بالدعاء تسر بالدعاء، وإذا كان مطلوب منك يعني أن تخشع بقلبك وتؤمن بقلبك فكذلك مطلوب منك هذا. لا هو لا ما هو من أجل يذكر ما حوله، أي بل اللسان له عبادات والقلب له عبادات والجوارح لها عبادات، أي فكل هذه ميادين للعبادة. أي نعم هذا ما يصلح ما يصلح. يعني يقول واحد عنده زوجتين، واحدة قادرة على الإنجاب واحدة ما تقدر على الإنجاب، هل يأخذ يعني بويضة ملقحة من التي تنجب في التي لا تنجب؟ هذا كله عبث يا أخي ولا يصلح. أي نعم ما أدري والله الورق عندي هذا ملح في الدرس. طيب هات لي في الدرس 500 عام. أي هذول مقياسهم غير مقياس الرسول صلى الله عليه وسلم، مقياسهم غير مقياس الرسول اللهم صل، ومقياس الرسول هو الحق. أي خلاص الله يعافيك. نعم ها مسب الله أعوذ بالله مسب الله هو كافر على كل حال نسب. يعني أثبتوا لهم أنكم تريدون مصلحتهم. هؤلاء شباب طايش وشباب الحقيقة ربما يعني ذهبت عقولهم، فأنتم حاولوا أن تخاطبوهم وهم عقلاء. لا تغلق الباب على نفسك، اسأل الله أن يهديهم. اسأل الله أن يهديهم. أي نعم واجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس من يعني دعوة المعرضين، بل دعاهم حتى يعني لا هل له حقا يضرب؟ يمكن يزداد الأمر إذا ضرب، لا يصير هناك عنف ويزداد. كيف سب الله في حقه؟ على كل حال إذا كان هو يعني أب أو مربي لأبنائه أو كذا ربما يضرب ضرب غير مبرح من أجل التأديب ومن أجل التخويف، لكن يعني يحدث فتنة فالشيطان والعياذ بالله يحدث ينزغ بين الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندما بعث سليمان رسالته إلى الملكة بلقيس قال فيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فلماذا بدأ بسليمان قبل أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ طبعا هؤلاء بلقيس ويعني كانت تعبد الشمس وكانت يعني ما كانت تعبد الله عز وجل، فقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ليفهموا هذا. وقيل إنهم يبصقون على العنوان فجعل إنه من سليمان حتى لا يبصقوا على اسم الله جل وعلا، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفس الكلام نفس السؤال اللي في المظاهرات. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه فيه برهان وعليه برهان، ومع ذلك لديكم القدرة من غير مفسدة. فزينوا الأمر بهذا، يعني في مسألة من أفتي بتكفيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إقامة مباريات كرة القدم مع بذل الجوائز فيها من طرف خارج عن اللاعبين؟ وكيف إذن يشترط للفريق المشترك في هذه المباراة دفع مبلغ من المال؟ بعض الشر أهون من بعض. يقول ابن القيم أنه هو وشيخ الإسلام ابن تيمية مروا على أناس يلعبون الشطرنج تاركين للصلاة في طريقهم ذاهبين للصلاة، وهؤلاء تاركين للصلاة، فأراد ابن القيم أن يقيمهم ويأمرهم بالصلاة، فنهاه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال دعهم، هؤلاء إذا تركوا هذا الذي التهوا فيه لن يذهبوا إلى الصلاة ولن يذهبوا إلى المسجد، سيذهبون إلى البيوت يقتحمونها. على كل حال مع الفارق بعض الشر أهون من بعض، استفراغ طاقات الشباب وتشجيع الشباب وتعويدهم الروح الرياضية أحسن من أن يشتغلوا في شيء آخر. الآن الفتن والمحطات الإذاعية والفيس ما أدري البلاك بيري والقنوات هذه الأشياء المخترعات جعلت الدنيا كلها يعني قرية واحدة، فإلهاء ببعض أهو بعض الشر أهو من بعض، إذا اجتمع مفسدتين لا بد من إحداهما، فانظر إلى المفسدة الأدنى حتى تتلافى المفسدة الأعلى، وهذه سياسة جائزة. لنا إمام يعمل الرمل ويدعي به علم الغيب، هذا ما يصلى خلفه ويتعامل مع الجن، هذا طاغوت. من يدعي علم الغيب طاغوت، ولو جاء بعض الناس وسألوه أي نعم هذا ينبغي ألا يصلى خلفه. أريد أن أعيش في هذه الحياة دون ذنوب ومعاصي، فهل من سبيل ذلك؟ لا، كل لا بد بتخطي، لكن الطريق هو أن تتوب إلى الله توبة صادقة، كلما أذنبت تب إلى الله، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فكونك تبي تصور نفسك إنك ما تخطي ومعصوم هذا ما يحصل، لكن إذا أخطأت تب إلى الله واستغفر الله عز وجل. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا هذه النظريات العلمية أكدت بالبراهين، هذا بالبراهين في ظنك أنت وفي علمك القاصر. النظريات كل يوم يأتي نظرية جديدة وتنقض التي قبلها وما تدري وش البراهين به، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق. يعني الإيمان النافع أن تؤمن بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء مغير ائتمنت الرسول عليه، وإلا يعني إيمانك بالرسول فيه خلل. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما حكم من ينكر أصله مثلا سوداني يقول أنا تشادي لا ينتمي إلى غير أهله وإلى غير مواليه؟ هذا لا شك أنه يعني معرض نفسه للوعيد، مثل من ينتمي إلى غير أبيه. ما حكم من جاء إلى فريضة الحج والعمرة ويتكلم مع النساء يعني كل النساء؟ كيف يتكلم مع النساء إذا كان يعني سبحان الله يغازل النساء؟ لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله. هل المقصود بدعاء الرسول لأهل المدينة بالبركة بالمد والصاع من كان داخل حدود الحرم أم كلهم؟ لا، من لأهل المدينة من كان داخل حدود حرم المسجد النبوي المدينة، حرم المدينة. والمعصية تعظم في داخل الأماكن المعظمة، يعني المعصية في مكة والمعصية في المدينة أعظم منها في غيرها، وهي المعصية كلها لا تجوز. اللهم صل، أرجو أن تقرأ سؤالي. قرأت سؤالك وأجبت عنه. اللهم استعان. لماذا لا يفتح باب الجهاد؟ مفتوح باب الجهاد في سبيل الله، مفتوح باب، ليس الجهاد محصور بالقتال. كأول الجهاد أن تجاهد نفسك وأن تتعلم العلم النافع، ثم تنظر يا أخي هل لديك القدرة العلمية والعملية مقابل يعني هذا العدو. إذا لم يكن لديك قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم 13 عام في مكة وهو يدعو إلى التوحيد لم يزل حتى الأصنام التي على الكعبة، حتى إذا كانت لديه القدرة العملية والعلمية أذن الله وشرع الله الجهاد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، لا أقصد الجلوس للتعزية، الجلوس للتعزية مكروه، أما أن تذهب لتعزيهم الجلوس للتعزية أي هو البدعة، لكن تذهب لتعزي فما في شيء. ها خلاص، مدام قال واستفدت شيء. أي نعم، أنت تقرر الآن درس ولا تسأل؟ خلاص أي نعم. اللهم صل وسلم.